بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان صفة الصلاة، وصفة الصلاة أو الصلاة لا بد أن يعترضها أو يعتريها أو يعتري المصلي شيئا من السهو والنسيان، فهذا جبلة وطبع في الإنسان، وهو أن يسهو ويغفل وينسى، فيحصل بسبب نسيانه نقص في الصلاة. وقد شرع الله عز وجل لعباده في الصلاة جبر هذا النقص بسجود، وهو الذي يسمى سجود السهو. فسجود السهو هو سجدتان يسجدهما المصلي قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، جبرا للنقص الذي حصل في الصلاة، إما بزيادة أو نقص أو شك. و السهو يأتي بمعنى النسيان، ويأتي بمعنى الغفلة عن فعل الشيء. فحينما يغفل الإنسان أو يسهو أو ينسى فعل شيء مطلوب منه فعله، فإن هذا يسمى نسيانا. وكذا إذا نسي ففعل ما ليس مطلوبا منه فعله، فكذلك يسمى نسيانا. وكذا إذا حصل منه تردد في فعل الشيء، هل فعله أو لم يفعله، فكذلك هذا داخل في باب السهو والنسيان والغفلة. والعلماء اختلفوا هل هناك فرق بين الغفلة والنسيان والسهو أم هما بمعنى واحد، والأقرب أن معناهما متقارب وهما بمعنى واحد، أو الفارق بينهما يسير جدا لا اعتبار له أو لا تأثير له. فالغفلة والنسيان والسهو هما تقريبا بمعنى واحد، وبالأخص في باب الصلاة. فهذا الباب شرع لأجل، كما قال أهل العلم، لأجل جبر الصلاة، جبر النقص الحاصل في الصلاة. وذكر بعض أهل العلم أيضا أنه شرع أيضا لإرغام الشيطان، لأن الشيطان يوسوس للإنسان في صلاته. ولك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الإنسان إذا سهى في صلاته وشك فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإن كان صلى ثلاثا كانت تتميما لصلاته، وإن كان صلى أكثر من ذلك كانت ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. فهاتان الركعتان السجدتان، سجدتا السهو، إما أن تأتي جبرا للصلاة إن كان في الصلاة نقص، فإن لم يكن فيها نقص وإنما مجرد شك فقط، وهذا الشك لم يكن في محله، كأن يكون شك يعني في نقصان الصلاة فلم تكن ناقصة، أو شك في زيادتها فلم تكن زائدة، فتكون هذه أو هاتان السجدتان ترغيما للشيطان، وأي إغاظة وقهرا للشيطان الذي لم يرجع من وسوسته بشيء، كان يريد إفساد صلاة المسلم فلم تفسد صلاته. وسجود السهو ذكروا في المذهب وفي غيره، ذكر العلماء أنه لا يعلم متى شرعت هاتان السجدتان، سجدتا السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، كما قال في حديث ابن مسعود في الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. ومن رحمة الله عز وجل بعبده أو بعباده أنه قدر على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينسى في صلاته وأن يسهو في صلاته، وهذا السهو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالعباد كي يشرع لهم ما هو في الأصل من جبلتهم وهو النسيان، يشرع لهم جبر هذا النسيان. فلو لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لوقع الناس في حرج، ونسيانه وسهوه عليه الصلاة والسلام جاء لتشريع مثل هذه العبادة التي هي تتمم ما هو في الأساس من جبلة الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه السهو بالزيادة والنقصان، فسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية، وسلم من ثلاث كذلك في الصلاة الرباعية، وسلم من خمس في الصلاة الرباعية، يعني زاد في الصلاة كما في حديث ابن مسعود. وأيضا سلم من ترك التشهد الأول أو نسي التشهد الأول فسجد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع منه السهو في عدة أحاديث، وهذا يدل على أولا بشريته، وهذا رحمة من الله عز وجل بعباده ليشرع لهم مثل هذا السجود. وهذا السجود له أحكام في أسبابه، في بيان أسبابه وفي بيان حكمه من حيث الوجوب والاستحباب، وفي بيان موضعه هل هو قبل السلام أم بعد السلام، كل ذلك يبينه الفقهاء في هذا الباب الذي هو باب سجود السهو. نعم. يشرع لزيادة ونقص وشك. نعم، قال يشرع لزيادة ونقص وشك، هذا بيان أسباب سجود السهو وبيان حكم سجود السهو. ففي قوله يشرع هذا بيان لحكم سجود السهو، أي يشرع يعني بمعنى يجب أو يستحب، يجب أو يستحب. والأصل في سجود السهو أنه إيش؟ أنه واجب، الأصل هو الوجوب. وأما الاستحباب فهي حالات خاصة ليست هي الأصل، إذ الأصل أن سجود السهو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا سهى أحدكم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهذا دليل على الأمر به فليسجد سجدتين، قالوا هذا دليل على وجوب سجدتي السهو، وهذا هو الأصل. لكن في حالات ذكر الفقهاء أن سجود السهو لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا، فمثلا من الحالات التي ذكرها الفقهاء من أصحابنا من الحنابلة قالوا لو أتم في صلاة السفر، لو أتم في صلاة السفر، صلاة السفر الأصل فيها إيش؟ القصر، والقصر هنا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة القصر في صلاة السفر. فإذا قصر أو كبر ناويا القصر في صلاة السفر في الرباعية ثم أتم نسيانا قالوا هنا يسجد للسهو استحبابا، يسجد للسهو استحبابا. وتعليلهم في ذلك أن الإتمام ليس مبطلا للصلاة عمده، أن الإتمام ليس مبطلا للصلاة عمده لو تعمد ألا يقصر الصلاة، فهنا صلاته صحيحة وإنما ترك السنة، لكنه لا تبطل صلاته. فقالوا يستحب له في هذه الحالة إيش؟ سجود السهو. وهكذا كما مر معنا سابقا في مسألة النوافل، عفوا مستحبات الصلاة أو سنن الصلاة، فبعض الفقهاء قال إن من داوم على بعض السنن في الصلاة ثم تركها سهوا قالوا يستحب له أن يسجد للسهو لترك هذه السنة، لترك هذه السنة. هذا قول لبعض الفقهاء. فالمقصود أن سجود السهو حكمه في الأصل أنه واجب لجبر النقص أو الزيادة أو الشك في الصلاة، إلا في حالات خاصة قد يكون فيها مستحبا، وإلا في الأصل فهو واجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ آخر أو في حديث آخر: إذا زاد أو نقص في الصلاة فليسجد سجدتين. إذا زاد أو نقص في الصلاة فليسجد سجدتين، كما في الصحيحين. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك، لزيادة ونقص وشك. وهذه هي أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو الواجب هو إما زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك في الصلاة، أو شك في الصلاة. فإما أن يزيد قياما أو جلوسا أو ركوعا أو سجودا، ها، أو ينقص من الصلاة ركوعا أو سجودا أو جلوسا أو تسبيحا واجبا ونحو ذلك، أو تشهدا، أو يشك في الصلاة، يشك في عددها، أو يشك في الإتيان بالواجب أو الركن أو عدم إتيانه به. فهذه الأسباب كلها توجب وتشرع أو يشرع لها سجود السهو. والدليل على حصر سجود السهو في هذه الأسباب الثلاثة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الزيادة والنقصان فجاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. أما من قوله ففي الحديث السابق الذي في الصحيحين: إذا زاد أو نقص في الصلاة، إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. هذا نص على أن الزيادة والنقصان في الصلاة توجب السجدتين. وأما من فعله فقد ثبت في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم سجد للزيادة وسجد للنقصان، فسلم من ركعتين وسلم من ثلاث، وكلها في الصحيح. فسجد وسلم عن خمس وسجد للسهو، وترك سجود، ترك التشهد الأول وسجد. هذا كله نقص وزيادة في الصلاة، واضح؟ فهذا من قوله ومن فعله. وأما الشك فجاء في أيضا أحاديث منها في الصحيح وفي غيره، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره: إذا شك أحد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين، واضح، قبل أن يسلم. وفي حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك، عفوا، لا، حديث ابن مسعود قال: فليتحرى الصواب، أحسن، فليتحرى الصواب، ثم أمر بسجود السهو بعد أن يسلم. وهذا سيأتي معنا في أنواع الشك. فهذه كلها حديث تدل على أن الشك سواء كان معه غلب الظن أو لم يكن معه غلب الظن كله يوجب سجود السهو، يوجب سجود السهو، واضح؟ فهذه الثلاثة أسباب التي يشرع لها سجود السهو، وسيأتي تفاصيل لهذه الأسباب الثلاثة. نعم. لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زادت. نعم، قال: لا في عمد في الفرض والنافلة، أي أن سجود السهو خاص بالسهو فقط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا نسي أحدكم مفهومه أن من لم يسهو ولم ينسى فإن نقصه أو زيادته في الصلاة ستكون عن عمد ليست عن نسيان، فإنها لا تجبر بسجود السهو، لا تجبر بسجود السهو. واضح؟ هنا إذن قوله يشرع أي سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، ففي العمد لا يشرع سجود السهو، وسيأتي الكلام عليه أنه مبطل للصلاة. فإذا تعمد الإنسان الزيادة أو النقص في الصلاة فإن هذا العمد في أفعال الصلاة مبطل للصلاة كما سيأتي الكلام عليه. قال في الفرض والنافلة، أي في الفرض الجار والمجرور هنا متعلق بماذا؟ في قوله يشرع، أي يشرع سجود السهو في الفرض والنافلة، يشرع في الفرض، فهنا لا في عمد هذه كلمة معترضة. فالجار والمجرور في قوله في الفرض والنافلة هذا متعلق بالكلام السابق في أول الكلام، أي يشرع سجود السهو في الفرض والنافلة، وهذا يكاد يكون محل إجماع على أن سجود السهو ليس خاصا بالفرض فقط بل هو عام لجميع الصلوات في الفرض والنافلة، في الفرض والنافلة. فإذا صلى فرضا وحصل منه نقص أو زيادة أو شك في الصلاة فإنه يسجد للسهو، وهكذا إذا حصل منه زيادة أو نقص أو شك في النافلة فإنه أيضا يجب عليه سجود السهو ولو كانت الصلاة نافلة. طيب هناك مواضع لا يشرع فيها سجود السهو ولو حصل السهو، ولو حصل السهو، وهي أفعال من جنس الصلاة ومع ذلك لا يشرع فيها سجود السهو. المذهب قالوا لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، قالوا لأن صلاة الجنازة ليس في أصلها سجود فلا يكون كذلك في جبرها، ليس في أصلها سجود فلا يكون في جبرها سجود. واضح؟ وأيضا مما لا تشرع فيه لا يشرع فيه سجود السهو سجدتي الشكر والتلاوة، سجود الشكر وسجود التلاوة قالوا لو سهى فيهما فإنه لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. وعللوا ذلك قالوا لأنه لو سجد للسهو لكان الجبر زائد عن الأصل، فالأصل سجدة واحدة سجود التلاوة أو سجود الشكر، فإذا سهى فيها ثم سجد سجدتي السهو أصبحت سجود الجبر، جبر الصلاة النقص الحاصل أكثر من الأصل. واضح؟ إضافة إلى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا عن أصحابه. والموضع الرابع الذي لا يشرع فيه سجود السهو قالوا أيضا سجدتي السهو نفسها لا يشرع فيهما سجود سهو، لو سهى في سجود السهو، لو سهى في سجود السهو نفسه فإنه لا يسجد السهو. قد يقول قال كيف يسهو في سجود السهو؟ ها ممكن هذا كيف يا ها فيصل؟ يعني شك مثلا، يشك في عدد سجود السهو، هل هو سجدتين سجد سجدة ولا ثنتين مثلا، أو زاد في سجود السهو سجد ثلاث سجدات مثلا، أو سجد سجدة واحدة وسلم ونسي السجدة الثانية في سجود السهو، فقالوا لا يسجد للسهو في سجود السهو. لماذا؟ ما علتهم؟ يؤدي إلى التسلسل، يعني ممكن يسجد أيضا في سجود السهو الثاني ثم وهكذا، يتسلسل معه سجود السهو. فقالوا لا يسجد السهو في سجود السهو. نعم كيف؟ هو الشك في الشيء كعدمه، إن كان قبل الانتهاء من الصلاة فيأتي به، وإن كان بعد الانتهاء من الصلاة فلا عبرة به. هذا سيأتي معنا الكلام عليه في الكلام على الشك، الشك في الصلاة، الشك في الركن أو في الواجب كعدمه، إذا شككت في شيء هل أتيت به أو لم تأتي به فكعدمه، هذا إذا كان داخل الصلاة فيلزمك الإتيان به. أما إذا كان خارج الصلاة بعد الصلاة، بعد ما سلم الإنسان بدأ يشك، هل صلى، هل سجد، هل ركع، هل تشهد، فهذا لا اعتبار له ما لم يصل حد اليقين. أما إذا كان مجرد شك ها فإنه لا عبرة به. طيب، إذن قوله في الفرض والنافلة أي أن سجود السهو عام يشرع في الفرض وفي النافلة، إلا أنه لا يشرع ولا يؤتى به في الأربعة مواضع التي ذكرناها، وهي صلاة الجنازة وسجدة الشكر وسجدة التلاوة وسجود السهو نفسه. فهذه المواضع الأربع نصوا على أنها لو سهى فيها لا سجود سهو فيها. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. نعم. وسهوا يسجد له. نعم، هنا الآن بدأ بذكر ما يتعلق بالزيادة إذا وقعت عمدا، فقال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. هنا قيدان، أولا فعل يخرج إيش؟ القول، وثاني قال من جنس الصلاة، وهذا يخرج إيش؟ الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، فهذان قيدان، وهذه التفاصيل سيأتي الكلام عليها فيما بعد. فالزيادة في الصلاة على قسمين، الزيادة في الصلاة على قسمين، إما أن تكون فعلا أو تكون قولا. الزيادة في الصلاة إما أن تكون فعلا أو تكون قولا، وكل قسم منها إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن يكون من غير جنس الصلاة. فإما أن يكون فعلا من جنس الصلاة كالركوع والسجود، وإما أن يكون فعلا من غير جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركة ونحو ذلك. وكذلك القول، إما أن يكون من جنس الصلاة كالتسبيحات والتكبيرات وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأذكار، هذه من جنس الصلاة، وإما أن تكون من غير جنس الصلاة أي من كلام البشر المعتاد. فهذه الزيادة تكون على هذه الأقسام الأربعة، على هذه الأقسام الأربعة. بعض هذه الأقسام ها تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام عليه أو قريبا منه، مثل الأفعال التي الحركة في الصلاة، مثلا الحركة في الصلاة، فنحن قلنا أن الحركة في الصلاة إذا كانت عن عمد كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة، لكن إذا لم تكن كثيرة متوالية، كانت كثيرة غير متوالية أو قليلة ها يسيرة، فإنها لا تبطل الصلاة عمدها، فكيف بسهوها؟ واضح؟ هذا كله سيأتي الكلام عليه في هذا الباب. ومثله الكلام أيضا سيأتي الكلام عليه، اللي هو الأقوال إذا تكلم في الصلاة، إذا كان من جنسها وإذا كان من غير جنسها. إذا كان من جنسها هذا لا سهو فيه، لا سجود فيه، سيأتي الكلام عليه. وإذا كان من غير جنسها فأيضا سيأتي الكلام عليه أنه إن كان عمدا فإنه يبطل الصلاة. فهنا قال فمتى زاد فعلا لا قولا من جنس الصلاة، لا الذي من غير جنس الصلاة، قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، هذه كلها من جنس الصلاة أي من أفعال الصلاة المعروفة. عمدا أي زادها عمدا لا سهوا، بطلت صلاته. يعني إنسان إذا زاد قياما في الصلاة أو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد جلوسا ها هذا كله من جنس الصلاة، زاده عمدا، يعني زاد قياما في غير محل القيام، وزاد قعودا في غير محل القعود، وزاد ركوعا أو زاد سجودا وغير ذلك من أفعال الصلاة التي هي من جنسها. فإن كانت هذه الزيادة عن عمد لا عن سهو فإن صلاته تبطل. وقد نقلوا الإجماع على هذا، نقلوا الإجماع على هذا الفعل، واضح؟ وقالوا لأن هذا يخل بالصلاة وبهيئة الصلاة وبنظام الصلاة، فالصلاة لها نظم ولها نظام ولها ترتيب. فإذا أتيت بأفعال من جنسها في داخلها بين هذه الأفعال فإنك قطعت الصلاة وأتيت بأشياء ليست من الصلاة، ليست من الصلاة، يعني ليست من نظام الصلاة المشروعة الواجبة عليك. فأنت قمت لتصلي 4 ركعات للظهر أو للعصر، فحينما تأتي بركعة زائدة على هذا فأنت أخللت بنظام الصلاة وأتيت بزيادة لم يشرعها الله عز وجل ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فالصلاة تكون مردودة غير مقبولة، الصلاة باطلة لأنه أتى فيها بأفعال هي من جنسها غير مطلوبة شرعا، فهذه مبطلة للصلاة إذا كانت عمدا، إذا كانت عمدا. طيب، قال: وسهوا يسجد له. إذا كانت هذه الزيادة، وهذا موضع المقصود هنا في باب سجود السهو، إن كانت هذه الزيادة لهذه الأفعال التي هي من جنس الصلاة وقعت سهوا من الإنسان عن غير قصد وإنما سهى فزاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد جلوسا، فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو. يذكرون في هذا الموضع أن الزيادة ولو كانت يسيرة بقدر جلسة الاستراحة فإنها إن كانت عمدا بطلت صلاته، وإن كانت سهوا وجب لها سجود السهو، وإن كانت الزيادة يسيرة قالوا كجلسة أو كجلسة الاستراحة، يعني لو كانت بقدر جلسة الاستراحة فإنه يسجد للسهو إذا زادها سهوا. طيب، سنقف عند هذا الحد ونكمل في الدرس القادم. وأنبه فقط أحد الإخوة، أنا ذكرت حديث أو زيادة في حديث واستشكل بعض الإخوة قال هل هي في مسلم أو ليست في مسلم، أنا الحقيقة يعني نسيتها. من اللي استشكلها؟ أي نعم، وأظني قلت ابحثوها لكن ما أظن أحد بحث، لكن أنا يعني نسيت الموضوع حتى أحد الإخوة وهو يسمع في بلوغ المرام مر الحديث فتذكرت أنها الزيادة ليست في مسلم، إنما أصل الحديث في مسلم لكن الزيادة جاءت من حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي. فلفظ الحائض هذا جاء من حديث ابن عباس يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب من حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، وهو مختلف في رفعه ووقفه على كل حال، لكن هذه تقييد المرأة بالحائض هذا ورد في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي. نعم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.